وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبري أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبري به لولا أدلكم على

وسلام لك يا الله يا مسجد هذا يا مسجد هذا القرآن العظيم. سلام عليك يا رب وسلام لك. ولما بلغ أشده كان وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا وانت ألف مدد يا شيخ الضيق المشاو الكبير والله ودخل المدينة الثاني من ضرب التجيب ودخل المدينة على حين غفلة ودخل المدينة على حين غفلة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان قال رب

أجمل من كده حتى الزيت حرق تاني بقى. ايوه فلما اراد ان يبطش بالذي قتلت نفسا قال يا موسى الخروج فاخرج إنك من فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء أمرينا قال عسي ربي أن يهديني سواء عليه أمة من الناس يسقون ولما ورد ماء مدين وجد عليه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولي إلى الظل صوت الله العظيم كانت هذه التلاوة المباركة للقاري الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات اولاد مقبول شارع عارف بتوالي الهندسه الاذاعيه مصر. الصوفية تراد قليلا